لو اشترطت نعم. إرضاع ولدها من غيره فصل فإنه يجوز وعليه لها. نفقة رقيقه نعم. طعاما وكسوة وسقما وألا يكلفه مشقا كثيرا وكسوة وإن اتفق على المقارنة يكلفه مشقا نعم. المؤلف هنا عقد فصلا في نفقة المملوك نعم. قال فصلا لأنه قال باب نفقة المملوك قال فصلا وقارب بدا في الممالك قال وعليه يعني على المالك نفقة رقيقه المملوك ذكرا كان أو أنثى يعني على المالك سواء كان تحت يده أو كان آبقا ذكرا كان أو أنثى تحت يده سواء كانت عنده لكن الآبق والذي انحاش تحت يده يخدم كيف يجب عليه نفقته حتى وإن كان هاربا قالوا لو أنه كيف وجده شخص عليه نفقته وأمسكه وأنفق عليه بنية الرجوع على شخص مالكه وأمسكه الأصلي جاز له ذلك ويجب على مالكه الأصلي أن ينفق عليه الأصلي قال ماذا يجب عليه النفقة قال طعاما الأصلي أن ينفق عليه الطعام أيضا معه الشراب وكسوة قال طعاما لأن الكسوة جزء من النفقة أيضا معه قال وسكنى كل هذه الثلاثة الأمور بالمعروف جزء من النفقة كلها بالمعروف يعني متعارف عليه في البلد قال وأن لا يكلفه مشقا كثيرا يعني أن لا يكلفه عملا مشقا يشق به كثيرا يعني أن لا يكلفه لحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وهذا هذا إذا أردنا أن نعرف ولا يكلف المسائل التي تبحث وهذا هذا في غير مضنتها في كتب الفقه مثل أحكام الخدم وأين يجد أجد الإنسان في باب مثل في باب كتاب النفقات في مثل هذا الموضع قال وإن اتفقا على المخارجة جاز المخارجة أقرب مثال لها اليومية عندك عمال تقول العامل عندك لك راتب شهري قدره 2000 تقول هذه لا أشكال العامل عندك تصور أن لك راتب شهري قدره 2000 الحالة الثانية هي المخارجة اليومية أن العامل هذا أنا أطلب منك كل يوم تجيب لي 150 ريال المخارجة اليومية ما زاد أنا أطلب منك كل يوم تجيب لي 150 هذا معنى المخارجة المخارجة ما زاد أن يضرب طولك. عليه خراجا معلوما يؤديه إليه وما المخارجة زاد فهو للعبد يضرب عليه خراجا معلوما ما مفهومه إليه وما زاد فهو للعبد أنهما لو لم يتفقا فتبقى النفقة واجبة له أنهما لو لم يتفقا وما فائدة المخارجة فتبقى الذي سيستفيد من المخارجة العبد ما في شك وما فائدة لأنه المخارجة لأنه أولا الذي سيستفيد لو جاء بـ 150 خلال ساعتين لأنه أولا بقي عنده 22 ساعة في اليوم ملكه هو حر فيها في العمل لا حرية تامة فيعمل يجلس ما يجلس المهم أنه ملك وقته أنه صار يملك وقته الباقي وقته هذا فائدة المخارجة قال جاز ذلك بشرط أن يكون بقدر كسبه جاز أقل ذلك ما يأتي يقول تجيب 500 ريال في اليوم ويعرف أن العامل أصلا أقل أحسن عامل لا يمكن أن يأتي ب 500 ريال في اليوم ويعرف أن العامل أصلا ما في عمل طبيعة العمل الذي يقوم به يستغرق ما في عمل وقتا طويلا طبيعة العمل الذي يقوم به ذاك الأعمال أحيانا تجيب تأتي بوقت كهربائي يخلص العمل عندك في ساعة أحيانا ويأخذ 200 ريال وتأتي ببناء يمكث في بناء الجدار 200 ريال 5 ساعات وتعطيه 200 ريال فيختلف نوع البناء فانقالوا بشرط أن يكون قدر كسبي بقدر كسبه فأقل فانقالوا بشرط بعد نفقة لما روية دليل على ذلك لأن أبا ضبية وطيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وأمر مواليه أن يخففوا عنه أيضا وهو فعل وأمر الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يفعلون ذلك مع مواليهم الصحابة رضي الله عنهم قال نعم يفعلون ذلك مع مواليهم أحسن الله إليكم ووقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه وإن طلبت الأمة زوجه وطئها أو زوجها أو باعها نعم الآن بدأ في مسألة أحكام الخادم والرقيب نعم. قال عليه أن يريحه وقت القائلة يعني وقت القيلولة وكانت في السابق أن يقصد بها في خاصة في النهار الطويل الصائف كانت في السابق أن ينبغي له أن لا يكلفه العمل باستمرار

العلف إناء والسقي من عام يعني لا يجوز له وضع الطعام مع الماء في حوض واحد بل يجب عليه يعني لا يجوز ولذلك الدولة هنا في مع الماء مثل هذه الأيام لما يجب عليه منع ولذلك الرياض هنا في ومن مكة والمدينة من اليوم الثاني أذنوا لأصحاب البهائم أن يخرجوا من اليوم لمدة يوم كامل وينظروا في أحوال بهائمهم ويضعون كامل يعني يأكلون إطعامها وسقيها إلى من هو موجود هنا وهذا من يعني حسن التصرف من ولاة الأمر بأنه يجب عليك نفقة يعني اهتمام حتى بالبهائم إذا كانت تحتيه قال وما يصلحها سواء ما يصلحها ابتداء أو ديمومة قال وما يعني تشتري حيوانات سواء ثم لا تضع لها مكانا مناسبا أو ديمومة هذا يعني تشتري حيوانات ثم لا تضع يعني أن يكون لها حوش هذا زريبة لا يجوز مسقوفة يعني تحميها من الحر ومن البرد هذا كلها مما يجب على صاحبها تحميها قال أيضا قال ديمومة يعني بمكان مناسب ثم العناية أيضا بنظافة مكانها فإن البهائم يعني تتضرر مكان مناسب من طول بقاء روثها تحتها فالغالب الغنم أو رعاة الغنم الحريصين على تربيتها تجد أن مراح الغنم وهو المكان الذي تمكث فيه تجد لا يمكث أكثر من شهرين إلا ويغير تربتها تمكث فيه ولذلك تأتي إلى حوش غنم في سوق الغنم مثلا تربتها فتجد أن الحوش مرتفع ارتفاع الحوش بسبب أنهم كل ما جاء شهر أو شهرين تجد أن وضعوا الحوش مرتفع ترابا جديدا فارتفع الحوش شهر أو شهرين لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لا تضررت فارتفع بهائم الحوش في صحتها لو لم يفعلوا ذلك لا تضررت قال ولا يحملها ما تعجز عنه قال لأن الإضرار ممنوع ولأنه من التعذيب والتعذيب تعجز عنه يعني لا يحمل عليها فوق طاقتها لأنه من التعذيب والتعذيب كما تشاهدون يعني بعض طاقتها يعني أو متنزهات كما حيوانات تشاهدون لا تستطيع أن تحمل هذا يعني الحمل الثقيل عليها ومع ذلك حيوانات يركب عليها ثلاثة أربعة لا تستطيع أن تحمل الحمل الثقيل قال ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها لأن هذا داخل في الإضرار والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار ولذلك الرعاة أو لا ضرر بالغنم ولا ضرار إذا كان عندها ذلك الرعاة أو ولد ولدت فإنهم لا يحلبون منها إلا بعد أن يشبع ولدها أو أنهم يضعون لها لا يحلبون منها جزءا من ثديها أو أنهم يضعون لها لولدها والجزء الثاني لهم كان يكون يعني الحلمة حلة لهم حلمة الجزء الثاني لهم كان وأيضا يضعون يعني عليها ما يسمى حلمة نسميه نحن هنا وأيضا يضعون عليها ما يسمى الشمالة وهو الشيء الذي يوضع على ثدي الشاة البهيمة حتى يحجز اللبن على لولدها ثدي الشاة البهيمة له لصاحبها يستفيد منها لو ترك الولد يرضع من أمه باستمرار لا مات يتركونه يعني يحجزون اللبن يرضع من أمه يرضعونه فترتين ثلاث فترات في اليوم يعني وذلك لمصلحته طيب قال فإن عجز عن نفقته يعني عجز المالك للبهائم عن نفقتها قال فإن عجز عن نفقته من عجز المالك يجبره العاكل للبهائم عن نفقتها لو أنه جمع حيوانات عنده ثم لم يستطع أن ينفق عليها لأن لو أنه جان العلف ارتفع سعر لم يستطع أحيانا العلف بدل ما يكون لأن 20 ريال علف ارتفع يسمونه أحيانا ربطة العلف بدل ما يكون برسيب ب20 يصل أحيانا إلى 60 60 لن يستطيع فيجب عليه البرسيب يجبره الحاكم على بيعها أو إجارتها عليه إذا كانت مما يمكن إجارته أو ذبحها إذا كانت مما إن وكلت مما يمكن إجارته أو ذبحها إذا حديث ما والدليل على ذلك حديث الجمل النبي صلى الله عليه وسلم دخل والدليل على ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة دخل فرآه جمل فجاء إليه يعني بستانا وعينه تذرفان فقال صلى الله عليه وسلم بصوت عالي من رب هذا الجمل من صاحب هذا الجمل فجاء رجل فقال أنا يا رسول الله قال إنه شكى إلي أنك تجيبه فجاء رجل فقال أنا يا رسول الله قال إنه شكى إلي أن هذه البهائم جعلها الله عز وجل تحت أيديكم

وأيضا وكفلها زكريا النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أنت أحق به ما لم تنكحي وكفلها زكريا وأيضا وقوله أنت رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى يقتل نعم رفع قال والأحق بها هذا الآن بدأ المؤلف في بيان من الأحق بالحضانة قال من الأحق بالحضانة عندنا مسألة الآن بدأ المؤلف مسألة الأولى من الأحق بالحضانة بين جميع الأقارب المسألة الثانية من المقدم بالحضانة بين الأقارب هذا والأحق بها يعني الأحق بالحضانة إذا كانوا مستمعين الأقارب هذا والأحق زوجه يعني الأحق بالحضانة زوجة مجتمعين فإنه يكون معهما والزوجة فإن تفرقا فتكون الحضانة الأحق بها الأم فإن تفرقا يعني الأصل الحضانة أن الأحق الحضانة بها الأم إذا كان الزوج يعني الأصل أو إذ كانت الزوجة الحضانة الزوج فإن كان الحضانة تكون أو إذ كانت الزوجة الزوج يعني الحضانة تكون الطفل يكون عندهم يعني وإذا تفرق من الأحق بها قال الأحق بها يكون أم وهذا باتفاق العلماء لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي وهذا باتفاق وهو أيضا قضاء أبي بكر لحديث أنت أحق على عمر ما لم تنكحي ولأنها أيضا أشفق الناس على عمر هي الأم قال ثم أمهاتها لأنها أيضا أشفق الناس هي الأم لأنها ثم أمهاتها الجدة وجدة الجدة لأنها في مقام الجدة قال القربى فالقرباء ترتيبا هذا الآن إذا القربى فالقرباء القاعدة في ترتيب الحضانة إذا هو تقديم الأقرب فالأقرب القاعدة قال القربى فالقرباء ترتيبا هو جدة الأم فالأقرب ثم جدة جدة الأم جدة الأم أقرب من ترتيبا أم الأم جدة الأم ثم جدة الأم جدة الأم قال ثم أب أم الأم يعني بعد عدم وجود الأم قال والقربى من أمهاتها تكون يعني بعد الحضانة للأبي لقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به تكون ما لم تنكحي فدل ذلك على أنه يكون بعدها أنت أحق به ومن العلماء من قال إن فدل ذلك على موجود أنه يكون بعدها من الجدة ومن العلماء من قال فالإجماع فقط أو الاتفاق فقط على الأم قال ثم أمهاته يعني أمهات الأبي كذلك اتفاق فقط على الأم ثم جد ثم جد يعني أمهات ثم أمهاته كذلك ثم جد لأبوين ثم جد ثم لأم يعني أخت لأم ثم أخت لأب ثم خالة لأبوين يعني أخت لأم ثم لأم أخت لأب خالة لأم ثم خالة لأب ثم عمات كذلك خالة لأم ثم خالات أمه ثم خالات أبيه كذلك ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته يعني إخوة من؟ إخوة المحضون ثم بنات إخوة يعني المحضون إخوة من؟ أخواته يعني وبنات أخواته ثم بنات أعمامه يعني أعمام أخواته المحضون وعماته ثم بنات أعمام أبي وبنات عمات أبي ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب هذا الترتيب الحقيقة ذكره الفقهاء وليس عليه دليل يعني ليس أمرا واجبا وإنما هو مبني على بعض الفقهاء وليس عليه دليل وذلك ليس أمرا القول الثاني وهو رأي شيخ الإسلام وابن القيم أن يقدم الأقرب سواء كان سواء من طريق الأب أو من طريق الأقرب فإن استوى من طريق فمن طريق الأم وهذه المسألة في الحقيقة هي الأول فأنك تأتي إلى شخص يعني أنا أعرف لكم أسرة هذه المسألة في الحقيقة هي الأول توفوا ممكن أن تسمع عنهم قبل سنوات يعني أنا توفوا في حادث ولم يبقى منهم إلا بنت توفوا وولد البنت فيها يعني توفوا في حادث ولم يبقى منهم إلا بنت وولد البنت فيها يعني عمهم موجود صار فيها كسور ولكنهم هم موجود يعني من الصعب أن تأتي ببنت وتضعها عند زوجة عمها ببنت فوضعت عند من عند زوجة خالتها وتربوا ولما كبروا يعني بلغوا وشفيت البنت ذهبوا إلى يعني استقلوا ببيت مستقل لو مشينا على الترتيب هذا فإننا سنضطرهم إلى أن يذهبوا إلى بيت مستقل لو مشينا على الترتيب هذا أناس قد لا يحسنون تربيتهم ولذلك الراجح في هذا الأمر هو أنه ينظر الأقرب لهم سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. ينظر قال ثم قال ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. العصب باقي العصبة الذكور. ثم لباقي العصبة الأقرب الذكور. الأقرب فالأقرب يعني ويشترط. فإن كانت المحظونة أنثى طفلة يعني فوق السبع فإن كانت فلا بد فيشترط في حاضنها فوق أن يكون من محارمها ولو من رضاع. يعني أن يكون من محارمها حق هنا الذي ذكرناه قبل قليل إذا كان المحظون الطفل ذكرا، لكن إن كان أنثى يشترط فيه أن يكون من محارمها. لكن إن كان ثم لذوي أرحامه فيه يعني أرحام المحظون ثم للحاكم ثم لذوي الحاكم والآن موجود الآن أنشأت الدولة للحاكم دول دور أو من رعاية الأيتام وهذه فيها أشياء وناس كثير في غالب محتاجين ومنقطعين ومن الخطأ أن يظن أن مثل هذه الدور هي لأناس ومن الخطأ أن يظن لقطة وغيرهم لا قد يكون هناك أشخاص توفوا تذكرون قبل مدة توفي أحد الأخوان من مصر جحاد وتوفي أحد الأخوان أظن الوقت انتهى جحاد وينقطع الاتصال ونعود مرة ثانية أظن الوقت انتهى توفي ولم يبقى هو وأسرته كاملة ولم يبقى إلا طفل صغير فهذا الطفل يبقى وضع في دار الرعاية كاملة ولم يبقى إلا طفل صغير فهذا الطفل يعني وضع في دار يأتي أحد ويتولى رعايته من أهل بلده. نعم وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل نعم. انتقلت إلى من بعده. نعم. المؤلف هنا قال ما شروط استحقاق الحضانة. استحقاق الحضانة شرطان. الشرط الأول شروط موافقة الحاضن على الحضانة شرطان. ولذلك قال المؤلف وإن امتنع من له الحضانة على دل ذلك على ولذلك قال المؤلف أن وإن امتنع أنه يجب فدل ذلك على أنه يجب موافقته يجب ولا بد من موافقته على الحضانة أنه يجب أو كان غير أهل الشرط الثاني أن يكون الحاضن أهلا أو كان غير يكون الحاضن أهلا أن قال أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده يكون الحاضن يعني غير أهل قال أو كان غير سيأتي انتقلت إلى معنى غير الأهل يعني غير أهل كيف يكون وما هو الشخص الذي يمكن أن نقول له لا يستحق أن يكون حاضنا كيف يكون وكما انتقلت إلى من بعده من الحاضنين الحق بها الذين ذكرناهم قبل انتقلت إلى من بعده السلام عليكم ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لرق ولا لفاسق وجدت بأجنبي من محظون ولا حين عقد فإن زال المانع رجع إلى حبي من محظون. نعم هذه الآن موانع هذه الآن موانع الأهلية قلنا غير أهل من هو غير الأهل موانع لا حضانة لمن فيه رق لأنه من هو غير الأهل يحتاج إلى ولاية الرقيق أصلا لا بد له من ولي ينفق عليه فكيف يتولى حضانة غيره قال ولا لفاسق ينفق عليه لأنه يتولى حضانة غيره لن يعطي الحضانة حقها لأنه لكن تذكرون سبق معنا في باب الحضانة شروط النكاح لكن وهو الولي وأن يكون في باب قالوا فاسقا قلنا لا وهو الولي وأن يكون قالوا فاسقا قلنا لا إلا إذا كان أبا فإن الأب حتى وإن كان فاسقا إن فإنه يكون أحرص ما يقدر فإن الشفقة التي في الأب موجودة حتى وإن كان ظهرت عليه بعض المعاصي ولذلك قالوا هنا أبي ولا لفاسق إلا إذا كان أبا فإنه أشفق من غيره إلا إذا كان لفاسق إلا إذا كان أبا نزع الله عز وجل فطرة من غيره قال ولا لكافر على مسلم لأنه لا ولاية لكافر على مسلم قال ولا لمزوجة بأجنبي من محظون لماذا قال لأنها مشغولة عنه لأنها مشغولة عنه لماذا؟ لأنها مشغولة عن زوجها لأنها مشغولة عنه فإن كانت قريبة له زوجها قوله بأجنبي كانت قريبة من محظون له يعني تزوجت الزوجة من شخص محظون لا يقوم يعني للمحظون لو كانت تزوجت مثلا كما يحصل من بعض الناس أنها أنه يتزوج لو كانت تزوجت مثلا كما يحصل من بعض الناس أنه يتزوج وتتزوج المرأة من أخو زوجها فصار عما للمحظون